جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا مرحبا يا مصطفى نورك الباهي أضاء رغم أن في الملحدين فيبه كل من يهوى محمد كل من يطرب بمحمد كل من روح محمد كل من نفس محمد كل من سهر محمد كل من جوع محمد كل من سمع محمد كل من مشي محمد كل من نهر محمد كل من ليل محمد كل